الرابع الصحة. هنقرأ طعم الأول، أنا عارف أكيد إن مش فاكرين حاجة، نخلصها النهاردة نبتدي السبت الجاي إن شاء الله في الخامس يعني. الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد، وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء. بقي الفصل الأخير في هذا الكتاب، وقبل أن نبدأ فيه، الفصل الذي مضى وانتهى أمس هو فصل الكتابة. أريد أن أدقق في مسألة أخطأت فيها فنريد أن نراجعها معا. في صفحة من نسختي 386، وهي عند النسخ الأخرى عند قوله عندما كان يقارن بين الكتابة الفاسدة والتعليق والكتابة الصحيحة، قال ولذلك كانت كالتعليق، هي الكتابة الفاسدة، الكلام على الكتابة الفاسدة، ولذلك كانت كالتعليق في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه وأدائه غيره عنه. واحد. اثنان، في أنها تبطل بموت سيده قبل الأداء. ثلاثة، في أنه تصح الوصية به. أربعة، في أنه لا يصرف له سهم المكاتبين من الزكاة. خمسة، في أنه يصح اعتاقه عن الكفارة وتمليكه للغير كبيعه له، وفي منعه من السفر، وفي جواز وطئ الأمة المكاتبة كتابة فاسدة. هنا الموضع الذي لم يكن دقيقا ولا صحيحا. طيب، الآن هو يقارن بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق. يقول هو لا هو كتابة، لا هو تعليق بالمحض ولا هو كتابة صحيحة بالمحض، بل هو بين، يعني يشابه الكتابة الصحيحة من وجه ويشابه التعليق من وجه، ويخالفهما من وجه، بينهما أو بينهم جميعا خصوص وعموم وجهي. ما معنى قوله وفي جواز وطئ الأمة المكاتبة كتابة فاسدة؟ هذه مخالفة واضحة للكتابة الصحيحة. الكتابة الصحيحة لا يجوز أن يطأ المكاتب، السيد المكاتب، أمته المكاتبة كتابة صحيحة، في حين إن الذي يكاتب كتابة فاسدة، يكاتب أمته كتابة فاسدة، يجوز له أن يطأها. وهو في ذلك يشبه مسألة التعليق، أنه إذا علق عتقها على شيء، على صفة مثلا، لو حفظت القرآن فأنت طالق، عفوا فأنت حرة، أو فأنت كذا، فأنت عتيقة، هذا التعليق أيضا لا يمنعه من وطئها. يجوز أن يطأ أمته التي يعلق عتقها على صفة. فهذا وجه مشابهة بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق، وهو وجه مخالفة بين الكتابة الصحيحة وبين الكتابة الفاسدة. مرة أخرى، صحة الكلام أن الكتابة الفاسدة تشبه التعليق في جواز وطئ السيد أمته المكاتبة كتابة فاسدة، كما أنه يجوز له أن يطأ أمته التي علق عتقها على صفة، وهذا يخالف الكتابة الصحيحة، حيث إن السيد الذي يكاتب أمته كتابة صحيحة لا يحل له أن يطأها في أثناء سريان الكتاب. طيب، بقي لنا الفصل الأخير، الله المستعان أن نفهمه وأن ننتهي منه على خير. قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام أمهات الأولاد. فإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم ينصبها ولكن أدخلت ذكره أو ماءه المحترم ووضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ما أي لحم يتبين فيه شيء من خلق آدمه. في بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها. وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا يبطل. وحرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع وبالإجارة والإعارة. فله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها إذا قتلت وقيمتهم إذا قتلوا وتزويجها بغير إذنها إلا إن كان السيد كافرة وهي مسلمة فلا يزوجها. وإذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله وكذا عتق أولادها قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي أوصى بها. وولدها أي المستولدة من غيره أي غير السيد بأن ولدت بعد استولادها ولدا من زوج أو زنا بمنزلتها. وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا أو أحبلها وأحبلها فالولد منها مملوك لسيدها. أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته لسيدها. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد ولا تصيب أم ولد في الحال بلا خلاف. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين. والقول الثاني لا تصير أم ولد وهو الراجح في المذهب والله أعلم بالصواب. مرة أخرى فصل في أحكام أمهات الأولاد. من هي أم الولد وما الذي يترتب على كونها أم ولد؟ كيف تصير الأمة أم ولد وما الذي يترتب على وصفها بهذه الصفة؟ تصير أم ولد بأن يصيبها سيدها أو يطأها سواء كان عامد أو غير عامد أو حتى لو استدخلت منيه المحترم. ونتج عن هذا الماء نتج عنه ما تتبين فيه الخلق يعني سواء نزل حيا أو ميتا المهم أن تتبين فيه الخلقة شيء من الخلقة في أي شيء من جسمه في رأسه في رجله في يده. إذا وصلنا إلى هذه الحالة هي حالة ما لو نزل اعتدي عليها ونزل من بطنها ما فيه الغرة هذه تسمى أم ولد. وضعته حيا أو ميتا وبشرط أن يكون فيه الخلقة فيه شيء من الخلقة يعرفه أهل التخصص أو يعرفه كل أحد. إذا حصل هذا فهذه تسمى بأم الولد ولها أحكام سنعرفها إن شاء الله. قال وإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة يعني حتى ولو كانت هذه الإصابة حراما توصف بأنها حرام يعني وطئها في الحيض وطئها في النفاس وهي محرم له هي أمته ولكنها أخته سواء من الرضاعة أو من النسب أو من المصاهرة له بها علقة تحرمه عليها كما كانت أم زوجته إلى آخره. المهم انه دخل منيه المحترم في فرجها من حل او من حرمه، او كان حتى مزوج من غيره، فقال ولو كانت حائضا، مما يشير الى ان الحرمه العارضه من حرمه الوطن العارضه لا تمنع وصف ام الولد عنها اذا اكتملت الشروط وهي حصول ما فيه الخلقه، ولو كانت حائضا او محرما له او مزوجه يعني من غيره طبعا، او لم يصبها ولكن استدخلت ذكره. اذا التعويل ليس على التعمد ولا على انه يفعل، قد تفعل هي، تاخذ ماءه المحترم وتدخله، ماءه المحترم يعني ايه؟ يعني الذي خرج من حل ولم يخرج بشيء حرام، ولكن استدخلت ذكره او ماءه المحترم فوضعت حيا او ميتا او ما يجب فيه غره، وضعت طفلا كاملا حيا، طفلا كاملا ميتا، ذكرا يعني كان او انثى، او ما يجب فيه غره. ايه هو الذي يجب فيه غره؟ قال وهو اي لحم، أي ما اي لحم تبين فيه شيء من خلق ادم، شيء اي شيء، مش لازم كله يتشكل بشكل ادمي، ولو بعضه تشكل بشكل ادمي كفى في ثبوت الغره، وبالتالي اذا يعني اعتدي عليها ووضعته او انزلته او سقط منها، وهذا يكفي في وصفها بكونها أم ولد. في بعض نسخ من خلق الآدميين لكل أحد، تبين ذلك لكل أحد، أو لأهل الخبرة من النساء، أربع نسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان من المتخصصين، يبقى أربعة يكفي، فقط أربعة من أهل الخبرة من النساء، يكفي فقط اثنان من النساء وواحد من أهل الخبرة أو رجلان، إنما اكتفى بأربعة من النساء لأن الغالب أن الذي يبشر ذلك ويشهده هو النساء، ولكن هذا ليس خاصا بالنساء، إما أربعة من أهل الخبرة النساء وإما كل أحد الذي يعرف والذي لا يعرف، الذي يفهم يعني والذي لا يفهم، مختص وغير مختص. إذا تبين ذلك ثبت كونها أم ولد. يترتب على كونها أم ولد الآتي، وحينئذ يعني حينئذ ثبت كونها أم ولد حرم عليه على السيد بيعها مع بطلانه، يعني مش حرام ويصح، صحيح مع الحرمة لا، ده باطل، بيع باطل، كل ما يزيل الملك، كل الذي سيمنعه الآن ويبطله ما يزيل الملك، فالبيع والرهن والهبة والوصية، الهبة تزيل الملك، البيع يزيل الملك، الوصية تزيل الملك طبعا عن الورثة، الرهن لا يزيل الملك، ولكن الغالب أنه إذا الغالب أنه يزيل الملك في حال ما لو لم يسدد الدين، فإن الرهن هذه الأم المرهونة أم الولد المرهونة تباع بسداد الدين، فقد يؤول إلى زوال الملك، لكن الرهن في ذاته لا يزيل الملك، لكن قد يؤول إلى زوال الملك. حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها، إلا لنفسها. أنت مش واصل للمكان؟ مش واصل للمكان؟ عرفت أين نقرأ يعني؟ طيب سأراك تنظر هنا وهناك، فخليك معنا لأن النسخة اللي معك نسخة بيرجع إليها، هي المستند بتاعنا، لأن فيها ضبط أكثر من اللي معنا، فمفترض أن اللي ماسك النسخة بتاعت حضرتك ديت يمشي معنا كلمة بكلمة وحرف بحرف ويقول لنا لا هنا في خطأ، هنا في مفارقة، هنا في مخالفة، إن كنت قادرا على ذلك فافعل، إلا فبدل النسخة مع أخر. قال إلا من نفسها فلا يحرم ولا يضر، يعني يجوز أن يبيعها لنفسها، بيع صحيح وحلال، يبيع نفسها يعني يعتقها في مقابل شيء تعطيه إياه. وحرم عليه أيضا رهنها، وقد عرفت أن الرهن في ذاته لا يزيل الملك، ولكن قد يؤول إلى زوال الملك. وهبتها تحرم لأنها تزيل الملك، والوصية بها، كل ذلك يحرم. لماذا؟ لأن أم الولد ستعتق فور وفاة سيدها، وهذا النوع من التصرف، هذه الأنواع من التصرفات تزيل الملك عن السيد. لا، الاستيلاد يجعلها ممنوعة من هذه الأنواع التي تزيل الملك حتى تعتق فورا بمجرد موت هذا عن دبر حياته. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وبالإجارة والإعارة، كل هذه التصرفات لا تزيل الملك، جاز له التصرف فيها. واحد بالاستخدام أن يجعلها خادمة، والوطء وبالإجارة يؤجرها للغير، والإعارة يعيرها للغير، كل ذلك لا تعارض مع كونها أم ولد. وله أيضا أرش جناية عليها، يعني لا زال مالكا لها، فإذا جني عليها على أطرافها أو على نفسها يأخذ أرش الجناية. وعلى أولادها التابعين لها أيضا، إذا اعتدي على أولادها التابعين لها فهو الذي يملكها ويملكهم، فله أرش الجناية. وقيمتها إذا قتلت، إذا اعتدي على نفسها يأخذ قيمتها لأنه يملكها، وقيمتهم إذا قتلوا له ذلك. وتزويجها بغير إذنها، له أن يزوجها من غير إذنها رغم كونها أم ولد لأنها لا زالت في ملكه، إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وتتحرر فورا بمجرد موت السيد. قال إذا مات السيد ولو بقتلها له، حتى لو هي التي قتلته استعجلا مثلا، يعني قد تستعجل حريتها بأن تقتل سيدها فتعتق بموت السيد، قال ولو بقتلها له عمدا أو خطأ استعجالا أو غير استعجال هتعتق. تبقى أسيمة طبعا لو كانت متعمدة، هذا شيء، وعتقها شيء آخر، فتعتق بغض النظر عن حكم هذا القتل. عتقت من رأس ماله، وعندنا قاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه مستثناة، هذه مستثناة لأنها ترتب العتق والشارع والتشوف من العتق، هي قاعدة أغلبية. عتقت من رأس ماله، هذا حكم مهم، عتقت من رأس المال وليس من الثلث، يعني تعتق قبل الديون والوصايا وقبل حتى تجهيز الميت. كلمني أنا. قل لي اللي انت عايزه، سيبك منهم، انا بحبك، هم برضو بيحبوك بس انا بحبك اكثر. قل لي عايز ايه، عتقت ايه؟ من ايه؟ من رأس مالي. انا بقول بالمعنى دلوقتي، انا قريت الاول بالحرف والان بشرح، مش فارق معايا. الأول قلت بالحرف وهي دي اللي أنا عايزك تراجعني فيها. ولو بقتلها لو سمحت ما تصلحش بالقلم الأحمر بتاعك ده ولا الأزرق ولا أي حاجة، برضه لو بتحب تصلح قول لي، عشان دي نسخة، إحنا نسخة مش بتاعتنا، إحنا مستعيرينها. عتقت من رأس مالي قال لك حتى لو كان في مرض الموت، حتى لو وطئها وصارت أم ولد وهو في مرض الموت أيضا تعتق من رأس المال، لنقطة في غاية الأهمية. السبب في ذلك أنه يستمتع بها، كما أنه يباح له. ما معنى العتق؟ معنى العتق أن خروج شيء من ماليته عن الورثة، الورثة لا يأخذون ذلك، ضياع جزء من المالية عن الورثة، فهو في مرض الموت ليس له أن يتصرف بأي نوع من التبرعات ولا خروج الملك إلا في حدود التمتع الشخصي، إنه يأكل ويشرب ويلبس، ليس له فوق ذلك، ليس له أن يتمتع بتبرع، إنما يتمتع في ذاته، في خاصة نفسه، في مرض الموت. طيب اللي عمله هو حضرته في مرض الموت أنه وطئ أمته وولدت أو حملت، وهذه هذا المولود الذي تكلمنا عن صفته هو نوع من أنواع الاستمتاع الشخصي، ولذلك له أن يفعل ذلك ويكون من رأس المال، يأخذ من رأس المال لا من الثلث، بخلاف ما لو كان شيئا فوق التمتع الشخصي. قال: وكذا عتق أولادها لأنهم تابعون له قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي أوصى بها، بل وقبل حتى مصاريف الجنازة وتجهيز الميت. قال: وولدها المستولدة من غيره وولدي، وولدها أي المستولدة، بالضمير يعود على المستولدة، ولدها من غيره أي غير السيد، بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنا. قال: بمنزلتها، ده الخبر، ولدها بمنزلتها، ولدها من غيره بمنزلتها، بمنزلتها يعني يعتقون بوفاة السيد. وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته، سواء ولدته للسيد أو ولدته لغير السيد ولكن بعد الاستيلاد من زوج أو من زنا يعتق بموته، لأنهم جميعا بمنزلتها. ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا أو أحبلها، وأحبلها بنكاح أو زنا وأحبلها، فالولد منها مملوك لسيدها. لا أتكلم على خصوص أم الولد عموما. من أصاب أمة غيره، من أصاب بمعنى وطئ أمة غيره، إما بنكاح تزودها أو زنى بها والعياذ بالله وحصل الحبل والوضع حيا، فالولد منها مملوك لسيدها، ولذلك الشرع لا يحب للحر أن يتزوج بالأمة، لأن ولده منها سيكون مملوكا للسيد بمنزلة زوجته الأمة، فالولد منها مملوك لسيدها. أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر، يعني غر بمعنى تظنها زوجته الحرة، ظنها زوجته الحرة، غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر اعتبارا بظنه، ولأن الشرع تشوف، رغم ظن تبين خطأه، لكن لأن الشرع تشوف إلى الحرية فأعملنا هنا الظن الخطأ، فأولدها فالولد حر، ولكن حتى لا تضيع المالية على السيد فعلى المغرور هو الوطي الأمة مغترا بحريتها، عليه أن يضع، أن يدفع قيمته، قيمة الولد لسيدها، لأنه ضاعت عليه ماليته. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر، وكان بيصيبها أو يطأها وهو يظن أنها أمته أو أنها زوجته الحرة، فالولد حر كما سبق، وعليه قيمته للسيد. ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف، لأن الذي وطئها ليس هو سيدها، الذي وطئها ليس هو سيدها. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق. لو سمحت أنا عندي قوس احذفه بعد كلمة النكاح، عندي قوس بيقفل، ده خطأ، لأن القوس الصحيح هو الذي بعد كلمة السابق، فاضرب على القوس الذي بعد كلمة النكاح، مفيش قوس بعد كلمة النكاح، القوس بعد كلمة السابق. ثم صحح واكتب الواو قبل صارت وصارت. الواو التي بعد صارت انقلها الى قبل صارت، تبقى السياق وصارت ام ولدي. في واو انتقلت من قبل صارت الى بعد صارت، ارجعها الى صوابها. سيب السياق وصارت ام ولدي له بالوطء بالشبهة على احد القولين. يبقى الصورة اللي معنا ان شخصا، ايه المشكلة؟ في مشكلة؟ من المتن. الوطن النكاح مش من المتن، ايه اللي خلاك تقول من المتن؟ السابق من المتن، ولذلك بعدها قول صحيح. في قوس بعد كلمة النكاح، نعم يا فندم. صارت أم ولد، لا. احنا قلنا قوس بعد السابق، صارت أم ولد مش من المتعة. في قوس بعد ولد. طب إيه النسخة القديمة فيها إيه؟ في قوس قبل وصارت. ها؟ في قوس قبل وصارت. قبله؟ السابق خارج. طيب، فين النسخة الثانية يا إخوان؟ النسخة الثانية مع حضرتك، اقرا لنا المتن واحدة وشوف شو صعب. وإن ملك الوطئ بالنكاح. وإن ملك الوطئ بالنكاح من ضمن المتن؟ وكتبها هنا يعني قوس وبعدين ما تشوفش. اه خلاص، يبقى وإن ملك الوطئ بالنكاح. طيب، وإن ملك دي واحدة. خلاص، يبقى اقرا اللي بين الأقواس فقط. وإن ملك ها؟ وإن ملك الوطئ بالنكاح. خلاص، يعني كأننا نضرب على القوس اللي بعد ملكة. عندك ايه؟ بين قوسين. طيب، في حد قوس قبل الأمة يا شيخ سعد؟ في قوس يعني بداية مش نهاية. اه بداية. نعم. القوس الاولاني اللي ثبت النكاح، القوس اللي حضرتك قلت لي اقرب عليه، اللي هو بعد النكاح، ثاني النكاح، لو قبل السابق. احنا بنتكلم، احنا ورا دلوقتي، احنا ورا دلوقتي من اول. وان ملك الواطئ بالنكاح الامة المطلقة. طيب، حد معاه المتن واحدة؟ حد من حضراتكم معاه المتن واحدة؟ النسخ دي مش عارف، خليها في المتن. طيب، شوف المتن بيقول ايه لو سمحت. يقول وإن ملك الأمة المطلقة، إذا فعلا ملك داخل ملك معها بعدها قوس، ملك بعدها قوس، بل وطئ بالنكاح خارج المتن. وإن ملك الواطئ بالنكاح، لا عفوا، وإن ملك الأمة المطلقة، إذا كانت الوطئ بالنكاح خارج الدين، خارج المتن زي ما هو موجود معه. طيب، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد في النكاح، مفيش له عندي. أنا بتكلم على المد، يعني بتكلم على المد. احنا عايزين نضبط بقى العبارة اللي معانا، عايزين نضبط العبارة اللي على هامش الكتاب. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد في النكاح. أيوة فندم، كل دخل القوس وده اللي عندي برضو. أنت عندك إيه بقى؟ اللي على اللي فوق خالص، اللي معاه النسخة فوق خالص. انت تقرأ فوق خالص. طيب خلاص في النكاح يبقى ينتهي عند كلمة النكاح. السابق دي مش من المد، مفيش سابق في المد، يبقى نخلي القوس ده اللي هو بعد النكاح ونشيل القوس اللي بعد السابق. صحيح ده ملوش لازمة، منحطش في المد، ويبدأ المتن اقلبه، يعني خلي القوس ده مقلوب، خلي القوس اللي بعد السابق بدل ما هو جهة اليمين اجعله جهة اليسار، وده بداية المتن. وصارت ده من المتن، وصارت ده من المتن. كل الذي ستفعله أن تبقي على القوس بعد كلمة النكاح وتجعل القوس الذي بعد السابق مقلوبا، ده السابق خارج عن المتن، كلمة السابق دي خارج عن المتن. وصارت أم ولد له. له دي في المتن اللي فوق اللي بيقرا فوق خالص موجودة في المتن. طيب مش هتفرق كتير. وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم. شكرا صاحب المتن، صاحب المتن شكرا لك. طيب خلاصة أنه إذا كان هناك رجل متزوجا من أمة ووطئها في هذا الزواج ثم طلقها، كان متزوجا من أمة، رجل حر كان متزوجا من أمة ووطئها في هذا الزواج ثم طلقها ثم ملكها بعد ذلك، آلت إليه ببيع بشراء أو بإرث أو بغيره هبة، هل وطئه لها يجعلها أم ولد؟ طبعا لا، لأنه لما وطئها لم يكن يملكها، كان متزوجا منها ووطئها أصابها ثم طلقها ثم ملكها. وطئه لها السابق أثناء النكاح لا يجعلها أم ولد، لأنه لما وطئها لم يكن مالكا لها. العبرة بالملك، العبرة بالملك، أن يكون الوطئ أثناء الملك. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق. لو وطئها في النكاح الحالي في الملك الحالي شيء آخر. قال وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين، لو كان وطئها بالشبهة تصير أم ولد، والقول الثاني لا تصير أم ولد، وهذا هو الرجح في المذهب. وبهذا ينتهي الفصل، ونبدأ الآن في إن شاء الله في الحاشية، ويحتاج الأمر إلى استيقاظ وانتباه واستعانة بالله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ولا تفهم سليمان فهم. قال المحشي رحمه الله ورحمه المصنف والشارح نفعنا بعلوم في الدارين. فصل، أي هذا فصل، فهو خبر المبتدأ المحذوب، ويصح أن يكون التقدير فصل هذا محله أو هذا محله. فيكون مبتدأ لخبر محذوف، قال وهذا أولى من الأول. لماذا؟ لأن المبتدأ مقصود لذاته، والخبر إنما أتي به لأجل المبتدأ، فهو أولى بالحل، فهو أولى بالحل. ولك أن تجعل الخبر على الاحتمال الثاني الجار والمجرور بعده، أو متعلقه، وجعله منصوبا بفعل محذوف تقديره اقرأ مثلا خلاف الأولى وإن كان جائزا، لما يلزم عليه من حذف الجملة بتمامها. وأما جعله مجرورا بحذف جر محذوف والتقدير انظر في فصل فلا يجوز، لما فيه من حذف الجار وإبقاء عمله خلافا لما اشتهر من تجويده. فإنما جاز جعله مبتدأ عن الاحتمال الثاني لأنه معرفة بالعالمية، فإن أسماء التراجم بالكسر كأسماء الكتب من قبيل عالم الجنس، بخلاف أثناء العلوم فإنها من قبيل علم الشخص كما قاله الجمهور وهو المشهور. ولكن لم يرتضي بعض المحققين التفريقة بين أثناء الكتب وأثناء العلوم لأنها تحكم، الحق أنه من قبيل علم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله، أو من قبيل علم الجنس إذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله. والراجح الأول، لأن تعدد الشيء بتعدد محله تدقيق فلسفي لا يعتبره أرباب العربية. فمعنى علم الفقه مثلا القواعد المخصوصة المستحضرة في ذهن زيد وعمر وهكذا، ومعنى أسماء الكتب وأسماء التراجم الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة على المختار من الاحتمالات السبعة المشهورة التي أبداها السيد الجرجاني في مسمى الكتب، هل هو الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط أو الألفاظ والمعاني، والمعاني مش أو المعاني، أو الألفاظ والمعاني، يبقى اضرب على الهمزة التي قبل الواو، أو الألفاظ والنقوش، أو المعاني والنقوش، أو الثلاثة. وإنما كان الأول هو المختار لأن المعاني غير مستقلة بل تتوقف على الألفاظ إفادة واستفادة، والنقوش لا تتيسر لكل أحد في كل زمن، فلا يصح أن يكون كل منهما مدلولا ولا جزء مدلول، لكن تعتبر الألفاظ بقيد دلالتها على المعاني كما علمته مما سبق لا مجردة عن ذلك لأنها حينئذ لا تفيد. كلام واضح؟ أي سؤال؟ فصل، أي هذا فصل، فهو خبر مبتدأ محذوف. طيب، الله المستعان. طيب حد يقرأ شيخ مصطفى كده لو سمحت. فصل، كلمة فصل هذه من المتن، والمتن يبدأ بعد ذلك بقوله وإذا، إذا أطاب. كلمة فصل من الكلام الماتن، كلمة إذا وإذا أطاب من كلام الماتن في أحسن الناس الأولاد من كلام الشارع. طيب، إذا أردت أن تعرب المتن وحده، فماذا كيف تعرب فصل؟ فهذا الذي يريد أن يوضحه لك المحشي. فصل، ما إعرابها في كلام المتن؟ وقال لك لها إعرابان. تفضل. ثاني، ثالث، نمشي كده بالراحة عشان نحاول نفهم الموضوع. أي هذا فصل، في اختصار يعني، نقول في اختصار، في حد فصل في كلام المتن خبر مبتدأ محذوف، تقدير هذا فصل، يبقى المبتدأ المحذوف المقدر الذي سنظهره كلمة هذا، يبقى فصل في أحد الإعرابين خبر المبتدأ المحذوف والتقدير هذا فصل. تفضل. الإعراب الثاني، ويصح بحياة الإعراب الآخر. نعم. ويصح أن يكون التقدير فصل هذا محله. تمام. الإعراب الثاني فيكون مبتدأ بالخبر المحذوف. حاضر. فصل برضو يعني اترك الشرح الان بيوارد لك المدى. فصل هذا محله اعراب ثاني بعد ما قال لك الخبر ابتدى محذوف، قال لك لا هو ابتدى الخبر وهو المحذوف. ما هو الخبر؟ الجمله الاثنين مبتدا وخبر، يبقى ده مبتدا وهذا خبر، خبر مكون من مبتدا ثان وخبر، والرابط اسم الاشاره لانه يعود على المبتدا. في حد مش فاهم الى هنا؟ في اي شيء غير غير غير واضح؟ مش معايا عشان ما نزعلش، مش معايا من البداية، ما نرجعش نعيد تاني. حد مش فاهم؟ حد من حضرات السادة مش فاهم؟ إعرابان بكلمة فاصل، مش فاهم. مش هذا الوضع فقط، في كل المواضع بقى إذا وجدت هذه الترجمة في أي مكان فلك أن تعربها هذان الإعرابان. سأتي بأعريب أخرى الآن يصححه ضعيف وإلى آخره. تفضل. لأن سؤالي لا تكرر. نعم. فيكون مبتدأ لخبر محذوف وهذا أولى من أول. لأن المبتدأ لأن دلوقتي تعليل لأرجحية وأولوية عنده أولوية الإعراب الثاني عن الإعراب الأول، لماذا يا ترى؟ لأن المبتدأ مقصود لذاته والخبر إنما أتي به لأجل المبتدأ. تمام. هو أولى بالحد. تمام. أيهما أولى بالحد؟ يقول والله أنا عندي الشيخ المحشي يقول عندي الإعراب الثاني وهو أن فاصل المبتدأ خبر محذوف أولى من الإعراب الأول. والتبرير لذلك والتعليل على هذه الدعوة أن المبتدأ في اللغة العربية مراد لذاته، والخبر ليس مرادا لذاته، إنما جاء به لوصف المبتدأ. المبتدأ هو المراد لذاته، والخبر إنما أريد لغيره لا لذاته، أتي به لوصف هذا المبتدأ. فالأولى أن يبقى على ما أريد لذاته وأن يحذف ما لم يرد لذاته. تفضل اعد مرة أخرى لا تكرر. وهو أولى. نعم. وهذا أولى من الأول لأن المبتدا مقصود لذاته والخبر إنما أتي به لأجل المبتدا هو أولى بالحد. الأولى أن يكون فاصل المبتدأ وهذا محل لي هو قدرها، الخبر هو اللي يحدث لأنه مراد لغيره. تفضل. طيب انتظر تفضل. حيرد على هذا الاعتراض الذي قد يرد في ذهن الطالب بناء على الاعراب الثاني الذي يقترحه، يقول ان فصل مبتدا خبره محذوف، فلاول وهله قال فصل نكره ولا يجوز الابتداء بالنكره، ما الذي يسوغ الابتداء به؟ هيقول لك لا معرفه. حيرد دلوقتي كل ذلك من المحال، احنا قراناه في العداله ولكنه سناتي عليه تفصيلا ان شاء الله، هيقول ده معرفه مش نكره. نعم. لأن ده علم، ده علم شخص أو علم جن. نعم. وإن كان لم يقصد لذاته ولكنه هو الجزء من طب الكلام. ما انكرش كده. ما انكرش كده. بقول العلامة ده هو ما انكرش. ما تحدوش على شيء هو لم ينكره. هو لم يدعي. هو لم يدعي أنه ليس له فائدة. هو قال كده، هو قال ملوش فائدة ده كبير وإرمي. ما قالش كده، بيقول ده مراد لذاته. ديروا فوق دماغه، ديروا كلم معايا عشان احنا ما يسمعناش، ما حدش يسمعنا، احنا عاملين كلام في نفس الوقت. ديروا. ده مراد وده مراد. يعني ايه مراد يا دكتور فارس؟ يعني ده له فائده وده له فائده. انت بترد على ايه؟ بتعترض على ايه؟ ما هو بيقول هو بيوافق على اللي انت بتقوله. الاولويه ان يتم الفائده. ليه؟ لان الخبر هو الذي يتم. يتم الفائده، يعني له فائده، والمبتدا ليس له فائده. بتقول يتم. معناه ان في فائده من غيره، وهو ايضا موافق لذلك. هو بيتكلم نفس الشيء، اذا اردت ان تعترض عليه اعترض على كلامه. ما الذي قاله؟ قال فاصل مراد لذاته اللي هو مبتدا، هذا محل اللي هو الخبر مراد لغيره. ايهما اولى للحال؟ المراد لذاته ولا المراد لغيره؟ رد على هذا، اضرب في هذا. اي سؤال اخر؟ نعم. ولك ان تجعل الخبر على الاحتمال الثاني والمجهول بعده. تمام. أو متعلقه. تمام رائع. بس يقول لك الاحتمال الثاني من اعراب ابن الفصل هو المبتدا. انا بيقول لك انا اقترحت ان يكون الخبر هذا محله. في اقتراح ثاني ان تجعل الخبر هو الذي اقترحه الشارع. الشارع اقترح لك خبرا اللي هو الجار والمجرور هو الخبر او متعلق الجار والمجرور هو ده الخبر او المتعلق اللي هو ك كلمة ك يشير الى الشيخ المحشي الى ايه الى طريقتين في الاعراب طريقة الكوفيين الذين يجعلون الجار والمجرور هو الخبر وطريقة البصريين والذي عليه المحققون أن الخبر ليس الجار والمجرور ولا الظرف وإنما متعلقهما ولذلك قال ولك أن تجعل يلا دكتور مصطفى ولك أن تجعل الخبر على الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني استنى الاحتمال الثاني اللي هو أن الفصل هو المبتدأ مش خبر فصل خبره محدود أين الخبر؟ قال لك بلاش اللي اقترحته انا اللي هو هذا محله ولكن اللي اقترحه الشيخ الشارح برضه ممتاز انا موافق عليه يبقى انا موافق عليه اما ان تجعل الجار في الجار والمجرور بعده اللي هو فيه احكام على راي الكوفيين الذين يجعلون الظرف والجار والمجرور هو الخبر او متعلقه على راي البصريين والمحققين كان اتفضل بعد متعلقه في ايه يعلم مطلوبا استنى اي سؤال اعراب ثالث اسمعه ها ويعلم مطلوبا بفعل محذوف تقديره اقرا مثلا خلاف الاول خبر جعله مبتدا خلافه خبر جعله منصوبا بفعل محذوف تقديره اقرا مثلا خلاف خبر جعله خلاف الاول فممكن الاعراب الثالث الذي لا ينفي لا يمنعه ولكن يجعله متأخرا في الردة الذي قال عنه الخلاف الأولى أن تجعل قصر مفعولا لفعل محدود تقديره مثلا اقرأ أو قل أو هكذا أو ما شابه يبقى مفعول به لفعل محدود تقديره هو واحد من هذه أو ما شابهها مما يليق ويصلح لذلك. وإن كان جائزا لما يليق. مفيش اعتراض مفيش أي استشكال في يلا قول. مين قال لك إنها مرفوعة؟ فين المرفوعة؟ مفيش عليها ضمة. مين قال لك إنها ليست منصوبة؟ الالف انا هتعمل الالف كده يعني انا مش عايز اعمل كده الالف انا عايز اخليها لغه ربيعه ربيعه لا يقفون بالسكون ربيعه يقفون بالسكون يعني لها وانت تعلم ذلك اكثر مني صح مش اكثر مني ماشي مؤدب خلاص لا يجوز يبقى مفعول لفعل محذوف ولم ووقف عليه بالسكون كما يوقف على المرفوع والمجرور على لغه ربيعه الإعراب الثالث في إعراب رابع هو يرفضه تفضل يا دكتور وإن كان جائزا لما يلزم عليه من حذف الجملة تماما لماذا جعله مفضولا؟ لماذا جعله مرجوحا؟ قال يترتب على هذا الإعراب الثالث يكون مفعولا لفعل محذوف أنك حذفت الجملة اللي هي الجملة العمدة فعل والفعل أبقيت الفضلة المفعول فضلة فهو لا زال يقول هو ليس خطأ ولكنه مرجوح العلة في الرجح في المرجوحية والمفضولية أنك تحذف الجملة بركنيها فعل والفاعل اقرأ أنت هاك أنت خذ أنت اسمع أنت وتبكي على الفضل تفضل لعن شريفة نعم وأن جعله مجرورا في حق جمع محذوف التقدير والتقليل نقص في وقت انظر في فصل فلا يجوز لما فيه من حذف الجار. فلا يجوز اقرا بطريقه يعني تفهم. فلا يجوز نقط شويه كده ونجي ناتي بالتعليل بعده، ودي عشان كده بنحط هنا فصل مضبوط. فلا يجوز لماذا؟ لما فيه من حذف الجار وابقاء عملي خلافا لما اشتهر بالتجويد. في اعراب رابع هو يرفضه بقى، اعرابان يفضلهما ويفضل الثاني هما على الاول، واعراب ثالث يجوزه مع مقدوريه ومرجوحيه، واعراب رابع يرفضه ان يكون مجرورا لمقدر مجرورا بحرف جر مقدر. والتقدير انظر في فصل. لماذا يرفض؟ قال لان فيه حذف الجار وابقاء عمله، وابقاء عمل لان فيه حذف الجار وابقاء العمل. مره ثانيه انه احنا قلنا مره اولانيه اصلا، هو ليه لسه المره الاولانيه؟ انظر فيه مش قال لك مجرور بحرف جر محذوف؟ والحرف الجر موجود ولا محذوف؟ موجود في ايه؟ في الوهم، في الثراء. المتن بيقول فصل، ما قالش فيه فصل. مجرور بحرف جر محذوف والتقدير انظر فيه مثلا. يبقى حرف الجر موجود ولا محذوف؟ ها؟ محذوف. يبقى حذفنا الحرف وابقينا العمل. يبقى مجرور بحرف جر محذوف. هل هذا سائغ عند الاهل العربيه؟ قال لك لا مش سائغ عند الاهل العربيه، رغم ما اشتهر انه سائغ. اشتهر انه سائغ لكن هو غير صحيح. التحقيق انه غير سائغ. اقرأ تاني، اقرأ اعد تاني القراءة. لا اعد الأول الرابع. وأما جعلوه مجرورا بحرف جر محذوف والتقدير انظر في فصل فلا يجوز لما فيه من حذف الجار بحذف الجار وإبقاء عمله خلافا لما اشتهر بالتثبيت. وإنما جاز جعلوه مبتدأ. لا عندنا أسئلة. نعم عندك أسئلة. يعني يجوز هذا ورد هو ده اللي بيتكلم عليه، بيقول اشتهر انه جائز وهو عنده من مش جائز. والله تعالى يقول واتقوا الله الذي تسألوا به والأرحام على قراءة حمزه. فاهم فرق بين ان تفهم الذي يقول وبين ان تتبنى او توافق او تعترض. المهم افهم، هو بيقول لك انا لا يجوز عندي. لا عندي ليه؟ بقول له ليه؟ بيقول لي والله هو مشهور انه يجوز لكن هو غير جائز، التحقيق انه غير جائز. الكلام مش قرآن، هو في النهاية بنفهم الكلام، نوافقه أو نخالفه شيء آخر. نعم. في سؤال، حد لي سؤال قبل أن نكمل؟ الآن هيرد على اعتراض متوهم اللي احنا سمعناه من شوية. اللي هو لما أعرض الإعراب الثاني أن فصل مبتدأ خبره محذوف، هيأتي السؤال كيف تدعي أن فصل مبتدأ رغم أن مبتدأ لابد أن يكون معرفة والفصل هنا نكرة؟ قال لك لا، أنت هذا ليس نكرة، هذا معرفة. تفضل. وإنما جاز جعله مبتدأ على الإحتمال الثاني لأنه معرفة بالعمل. الإحتمال الثاني اللي هو المبتدأ خبره معرفة. تفضل. وإنما جاز جعله مبتدأ على الإحتمال الثاني لأنه معرفة بالعالمية. لأن أسماء التراجم الكتب كأسماء الكتب من قبيل عدد الجن. تراجم بالكسر، يعني بيقول لك لا تقراها التراجم، اقراها التراجم بكسر الجيم، يعني كسر يعني كسر الجيم، حتى لا تقراها تراجم. تراجم لها معنى اخر، تراجم يعني يرجم شخص اخر او يرجم بعضهم بعضا، يرجمه بالحجاره مثلا او بحصى او بكذا. لا، اقراها التراجم، تراجم اي العناوين، تراجم اللي هي العناوين. نعم دي أحسن. هو عايز يقول ايه هنا؟ يعلم لكونه الاعراب الثاني الذي هو ابتدى وخبره محذوف. ابتدى لابد ان يكون معرفه. هياتي معترض، هو حصل فعلا اخونا اعترض وقال الفصل ده نكره، ازاي فاجعله مبتدا ان هو نكره؟ قال لك ده مش نكره، ده معرفه. الان بيقول كده، ده معرفه. ازاي معرفه؟ هي راشد حسن. فإن أسماء التراجم اللي تكفي تراجم العلوي أسماء التراجم ها اللي هي كلمة خاص كلمة كتاب كلمة مسألة دي فصول اللي هي العناوين أسماء الفصول أسماء العناوين دي أعلام علم إما علم جن علم يعني معرفة المعرفة الخمسة العلم علمنا كده في كلية دار العلوم اللي انت فيها اللي انا ما دخلتهاش فإن أسماء التراجم من الكفر كأسماء الكتب من قبيل عالم الجن بخلاف أسماء العلوم فإنها من قبيل عالم الشخص كما قال الجمهور وهو المشهور لكن لم يرتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنه تحكم لأنها تحكم يعني قول بلا دليل تصريح بين المتشابهات بلا ترجيح بلا مرجح تحكم أي ترجيح بلا مرجح ترجيح بين المتشابهات بلا متشابهات ولا حكم واحد فكيف ترد تخص أحدها بحكم دون بقياتها رغم أنها متشابهة لا ترجح بلا مرجح بلا متحكم لأنك خصصت بعض المتشابهات بحكم دون بعضها فصل. والحق أنهما من قبيل علم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله بتعدد محله أو من قبيل علم الجن إذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله بس طيب يبقى الآن هو الكلام بقى على كلمة فصل يا ترى هي من قبيل عالم الجنس ولا من قبيل عالم الشخص ولا يصبح الإنسان ولا إيه الختام بالضبط قال لك إن العلماء أهل اللغة فيها على ثلاثة مبادئ يعني عندنا أسماء الكتب وأسماء التراجم في عندنا أسماء العلوم أسماء الكتب مثلا كتاب الطهارة التراجم فصل في أمهات الأولاد كتاب البيوع فصل في الدية أي حاجة أسماء العلوم علم الفقه علم الحساب أي حاجة في ثلاث مذاهب يلا واحد ثاني لو سمحت يا دكتور مصطفى من البداية فإن أسماء التراجم بالكسر كأسماء الكتب من قبيل علم الجن بس أسماء التراجم كأسماء الكتب يبقى جمعها في قسم واحد من قبيل علم الجن يبقى ده أول مذهب يدع أسماء الكتب مثلنا لها أسماء التراجم مثلنا لها بأنها من عالم الجن تفضل بخلاف أسماء العلوم أما أسماء العلوم فهي فإنها من قبيل علم الشخص ماشي المذهب الأول كما قاله الجمهور وهو المشهور يبقى ده سمحت ده عليه الجمهور وهو المشهور برضه عليه المشهور تاني بعض المحققين عملوا إيه؟ قالوا إيه؟ لكن لم يرتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنها تحكم ترجيح بلا مرجح يقول بعض المحققين انا والله اسماء العلوم اسماء التراجم اسماء الكتب كلها واحد لماذا تفرق بها لماذا جعلتها قائمتين لماذا جعلتها قسمين هي كلها واحد فاما تقول على الجميع علم جنس جميع Thank you. أو الجميع على النصف بلا تفريق. اقرأ ثاني ولم يقتضي هنا. لكن لم يقتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم بأنها تحكم، والحق أنهما يا رحمة أسماء التراجم كأسماء الكتب، ما فيش حد عنده فيها مشكلة. المشكلة إن هما الفريق الأول اللي هو الجمهور اللي هو المشهور جعل هذا قائمة واحدة وجعل هذا قائمة مختلفة. ده هو الحق لها. ده تبع لها. خلاص ما يذكر الأشخاص. يعني عبد السؤال قبل ما نكمل. تفضل. والحق أنهما من قبيل عدم الشخص. ده استنى بقى الحق يبقى ده منهج ثاني. عرفت في مذهبين. حد يسأل قبل المذهب الثالث اللي هو يجعله هو الحق في رأيه. المذهب الثالث يقول ايه المشروع؟ والحق انهما للقبيل. انهما يبقى جمع الجميع. هي قائمة واحدة. فعلا ما فيش منها فرق. بس مرة هتكون علم شخص ومرة هتكون علم جسم. بخلاف المذهب الثاني الذي ارتضاه بعض المحققين. بيقولوا والله اعمل ده هما الاثنين حكم واحد اما ده واما ده. المثل الثالث لا بيقول احيانا يكون عالم جن لو مشيت مع راي واحيانا يكون عالم شخص لو مشيت مع راي اخر. تفضل. والحق انهما من قبيل عالم الشخص اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله. بس اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله او من قبيل عالم. لا تصل. اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله فهو ايه؟ عالم. تفضل. واذا اعتبرنا او من قبيل عالم الجنس اذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله. ده من قبيل عالم الايه؟ ده المذهب اللي هو بيحققه الشيخ البيجور رحمه الله رحمه الجميع. والرابع الأول. الرجل الأول اللي هو إيه؟ تصحى معايا. الرجل الأول اللي هو المذهب ده ولا المذهب ده ولا المذهب ده؟ هو على الشخص. اللي هو ده. ده. أيوه. تعدد محله. اللي هو حققه. يقول لك إن إحنا لو مشينا مع الطريق اللي بيقول إن لا نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله اللي هينتج ان هو عالم شخص هو هذا هو الراجح. هذا هو الراجح. كيف دخلت؟ ما مدخلك؟ مدخل من لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله ولا مدخلك هو من يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله؟ لو كان مدخلك اعتبار تعدد الشيء تعدد محلي فستصل الى انه الى ان الجميع من باب عالم الجنس. واذا كان مدخلك هو انك لا تعتبر تعدد الشيء تعدد محلي فستصل الى ان الجميع عالم شخص وهو الذي يوافق عليه. الشيخ بيجور يوافق عليه الشيخ بيجور. اقرا مره اخرى. والحق أنهما من قبيل عالم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله أو من قبيل عالم الجنس إذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله. والراجح الأول. الراجح الأول اللي هو ده. إذا لا نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله فينتج أنه عالم شخص. إن الجميع ما الكتب ما التراجم ما العلوم كلها من قبيل عالم الأشخاص. دي دعوة. لماذا رجحت هذا وجعلت هو التحقيق يا شيخ بيجوري؟ لأن تعدد الشيء بتعدد محله. اللي هو ده. لأن تعدد الشيء بتعدد محله هو بيتش على الجن. لأن تعدد الشيء بتعدد محله تطبيق فلسفي لا يعتبروه أرباب العربية. موضوع تعدد الشيء بتعدد المحل الكلام صحيح بس التطبيق الفلسفي الوضع العربي لا يلتفت اليه، لا يعتبره اهل العربية، مش معناه انه خطا، معناه ان الواضع لا يذهب الى هذه ترتب التفكير. ما هو تعدد الشيء تعدد المحل به؟ بتعلمنا ما هو عالم الجنس وما هو عالم الشخص. ما الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص؟ حد عارف؟ حد عارف؟ تفضل. ده مش تعريف. انا عايز افهم. مفيش اعم واخص. انا مش فاهم يعني ايه الاخص عشان تقول لي الاعم. ايه هو معنى الاخص؟ طب ايه معنى الاعم؟ قول لي اي حاجه افهم بيها. حط لي الاعم والاخص. الحيوان اعم من الانسان. يقول لك عرف لي الحيوان. يقول لي الحيوان اعم من الانسان. طب انا مش فاهم اصلا يعني ايه الانسان. عرف لي الانسان. تقول لي الانسان اخص من الحيوان. طب مش فاهم يعني ايه حيوان اصلا. ايه ده؟ اللي هو ايه؟ انا بس لا اسال عن جنس، انا اطلب على عالم الجنس، مش بسال عن الجنس. عالم عالم، عالم هو المعرفه. الجنس حيوان، ده لسه تو اشخاص كتير، هو ده عالم جنس؟ حيوان ده مش عالم جنس. قول ما الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص، او ما هو عالم الجنس وما هو عالم الشخص. عشان بعد كده نوصل يا ترى هو عام ولا اخص ولا مش ده اللي نطلع. لا علاقة بينهم، ما تعريف كل منهما، اللي عارف، مش عارف خلاص مش مشكلة نشرحها إن شاء الله. عالم الشخص هو اسم يطلق على ذات بعينها. أما عالم الشخص هو اسم يطلق ثاني من الأول بقى. عالم الشخص اسم يطلق على ذات بعينها دون غيرها. أما عالم الجنس هو اسم يطلق على أفراد تحتها إنسان أو أسد. طيب. كلام فيه بعض الصواب وبعض الخطأ. خلصت عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنك. طيب تعالوا نشوف الوضع كيف الوضع وضع اللغة كيف كان يفكر. وضع اللغة يرى أشياء في الطبيعة محسوسات وعنده مفاهيم في الضمائر اللي هو الجواهر والمعاني. ما عنده الشجاعة الجوع الألوان معاني. في أشياء محسوسة اللي هي الجواهر أعراض وجواهر أعراض وجواهر. يرى أشياء ويشعر بأشياء. فيرى أمامه حيوان يشعر حيوان كائن حي يحرك الإرادة يشعر عريض من كبين له رائحة الفم سيئة إلى آخره بخر التعطي. أراد أن يطلق على هذا الحيوان الزائر اسما. الأول ما الذي يحدث هو تصوره في ذهني فحصل له في ذهني تصور الحيوان الزائر الذي يريد أن يضع له اسما. فعالم الجن موضوع للحقيقة باعتبار الذهن. حقيقة الحقيقة اللي هي ما هي أحيانا يكون الحقيقة أحيانا يكون ما هي حقيقة الذهن. تصور أنا حيوانا زائرا في ذهني. هذا الحيوان الزائر اللي صورته في ذهني أريد أن أضع له شيئا. الشيء اللي في ذهني مش في الخارج. في الذهن مقابله في الخارج. تصورت حيوانا زائرا في ذهني فوضعت له اسما وهو أسامة. حيوان الزائر وضعت له اسما في ذهني هو أسامة. فلما وجدته حولي في الغابة والبرية هو نفسه سميته عباس سميته زيد سميته جعفر سميته أي شيء. هو عندي في السيرك عندي في حديقة الحيوان عندي في البيت عندي في القفص. هو بعيني هو اتولد يوم 1/1/2003 ومرض في كذا وشخص بعيني ده علم الشخص. سميته زيدا سميته جعفرا سميته أي حاجة. وده موضوع للحقيقة والماهية في الخارج. هنسميه مثلا زيد. انا الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص. إن عالم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار الذهن. اكتب هذا معنا. عالم الجنس موضوع للحقيقة أو للماهية. إن واحد الحقيقة باعتبار الذهن. تصورت في ذهن الحيوان الذات مثلا. حيوان صاهر. حيوان ناطق. أيا كان. موضوع عالم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار الذهن. أما عالم الشخص موضوع للحقيقة أو كل الماهية باعتبار الخارج. موضوع الماهية باعتبار الخارج. ما هي الحقيقة مش فرق. ويأتي تقسيم ثالث اسمه اسم الجنس. اسم الجنس معنى عالم جنس وعالم شخص واسم الجنس. اسم الجنس اللي هو ايه بقى في الحيوان الزائر؟ هو الاسد. اللي هو الاسد. يبقى عالم الجنس للحيوان الزائر اسامه. يعني يصح على كل حيوان زائر لا بعينه. لا بعين اسامه اسم للاسد باعتبار جنسه. علم على جنس الاسد. اي اسد لا بعين. فاذا تشخص في شخص بعين نسمي هذا جعفر وهذا الاسد ربيع وهذا الاسد نسميه مش عارف ايه وهكذا باعتبار شخصه في الخارج. كما نسمي الاشخاص طارق وفارس وعلي مصطفى واحمد وعبد الله وجورج والى اخره. اسم الجنس بقى اللي هو الاسد ما تعريفه؟ موضوع للحقيقه لا باعتبار. موضوع للحقيقه بغير اعتبار لا بالذهن ولا بالخارج. يبقى الاسد اسم الجنس موضوع للحقيقه حيوان زائد. يا ترى باعتبار الذهن ولا باعتبار الخارج؟ لا بكل منهما لا بهذا ولا بذلك. لا باعتبار الذهن ولا باعتبار الخارج ولا باعتبار الشخص او الصوت. الا حيوان الذات لم اعتبر. الاشياء تتغير باعتباراتها. هذا اب بالنظر وباعتبار كونه له اولاد. وهو نفسه ابن باعتبار كونه مولودا لغيره. هو نسميه أب. هو نفسه شخص ذيب. هو نفسه نسميه جنس. أبل نطلق عليه أبل باعتبار كونه والدا لغيره. وهو نفسه ذيب نعتبره أو نطلق عليه ابنا بالنظر لكونه مولودا لغيره. هو نفسه هو شخص واحد. مرة نسميه أسد مرة نسميه أسامة مرة نسميه ربيع بحسب الاعتبارات. لو كنت نتكلم عن الاعتبار الاول الذي جاء في ذهن الواضع تصور الحيوان الزائر في الذهن حقيقه في الذهن لا باعتبار الاشخاص فهو اسامه اللي هو عالم الجنس. فاذا كنت تتكلم على شخصه حقيقته باعتبار شخصه متشخص الان هو ارتفاعه كذا وعرض كتفيه كذا وقوائمه لونها كذا والى اخره مولود في كذا ومرض يوم كذا وتعلم النطق في يوم كذا. يبقى ده كلام على شخص ده عالم الشخص وهو موضوع للماهيه باعتبار الخارج باعتبار التشخص خارج التشخص خارج التشخص بين قوسين التشخص. اما لو لم تعتبر لا التشخص ولا الذهن موضوع الحقيقة المطلقة مطلقة عن الذهن وعن الخارج فهو اسم اللي هو في مثالنا الأسد. تعالى نشوف. يقول لك والله إذا كان مدخلك إذا لم نعتبر تعدد الشيء تعدد محله. تصور الحيوان الزائر في ذهن طارق غير تطور الحيوان الزائر في ذهن رمضان، غير تطور الحيوان الزائر في ذهن سليمان، لأن تعدد الشيء بتعدد المحل، ولا لم نعتبر احتمالات مدخلها كده هو صحيح من ناحية القسمة العقلية، إما أن تعتبر وإما لم تعتبر، وفي الحقيقة ده شيء واقع، شيء واقع أن تفكري أنا، ذهني أنا الحيوان الزائر مختلف عن تفكر طارق، عن تفكر سامع، عن تفكر خزام، عن تفكر يتعدد هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بتعدد المحال، تعدد المحال يتعدد الشيء يتعدد، نستطيع أن نقول ده رقم واحد اللي هو في ذهن عماد، في ذهن طارق، في ذهن رسالة، في ذهن سامح، في ذهن كذا تعدد ولا صحيح؟ صحيح. لو اعتبرته ينتج عالم الجن، لو لم تعتبره ينتج عالم الشخص. لماذا؟ لأن عدم الاعتبار يقرب من الشخصنة. إذا لم تعتبر هذه التعددات المختلفة في الأذهان المتعددة يقرب من الشخصنة. فقال إذا لم نعتبر تعدد الشيء تعدد محلي فهو عدم الشخص. هو بيتكلم عليه يعني كتب أسماء ورجل أسماء العلم كلها مجموعة مع بعض ولا فرق بينها. هو يوافق الشيخ البيجوري يوافق المذهب الثاني في عدم التفريق بين أسماء العلوم وأسماء الكتب وأسماء التراجم. هو يوافقهم. لكن يخالفهم في ماذا؟ أنهم قالوا أطلق عليها ما تشاء، إما كلها عالم جن وإما كلها عالم شخص. قال لك لا، لابد من التفريق، إما أن تكون عالم جن أو عالم شخص باعتبار اختلاف المدخل. إذا دخلت إليها من اعتبار التعدد ينتج عالم الجن. إذا دخلت إليها من مدخل عالم اعتبار التعدد ينتج عالم الشخص. وأنا بيجوري أرجح هذا، أقول إنه هو الحق. السبب أن هذا الاعتبار، اعتبار التعدد باعتبار المحل، لكلام فلسفي لا تعتبره أهل العربية، لا تحتفي به أهل العربية، لا تأبوا له أهل العربية. أهل العربية لا يتوسعون في العربية، يحصل اللغة العربية شخص العرب يعني العرب كأنه ينفع العربي الفلسفة والعمق في التفكير. لا، هو لا يقول هذا، يقول الواضع لم يكن عنده هذا المنطق الفلسفي الدقيق والفروق الشديدة عند الواضع. هذا يقصد بأهل العربية، يعني يقصد أهل وضع اللغة العربية. كل هذا ينتج ايه؟ ينتج ان كلمة فرق معرفة بس يرد على اعتراض يقول كيف تدعي ان فضل المبتدا خبر محذوف رغم ان فضل المبتدا والاهل واهل النحو يقولون ولا يجوز الابتداء بالنكرة. قال لك من قال لك ان فضل النكرة بل هو معرفة، لانه عالم على جن او ياتي عالم على شخص أو كل ما تشاء من عالم، والعالم معرفة لأنه من المعارف الخمسة أو الستة عند النحويين. أي سؤال؟ هل تحبون أن نقرأ مرة أخرى؟ سؤال مذهب الثالث في الذهن، في الذهن كل واحد له ذهن. إذا دخلت من مدخل اعتبار التعدد، ان اعتبار التعدد تعدد الشيء، ان الشيء يتعدد بتعدد المحل، يعني نستطيع ان نقول ذهن طارق تخيل علم العربية او اي علم الفقه علمي، وسامة تخيل علم العربية ايضا، وسامح تخيل علم العربية. هل المتخيل في الأذهان الثلاثة مختلف متعدد ولا هو واحد؟ حسب إذا اعتبرت تعدد الشيء بتعدد المحل، إذا اعتبرت هذا جعلته في ذهنك، جعلته ملاحظة، اعتبرت يعني لاحظته، إذا لاحظت أنها متعددة باعتبار المحال، ذهن طارق محل، ذهن أسامة محل، ذهن أسامة محل، إذا لاحظت هذا أن تعدد المحال يعني الأذهان ينتج تعدد الأشياء لعلم العربية رقم واحد، علم العربية رقم 2، علم العربية رقم 3 باعتبار تعدد المحال. ففي أشياء ثلاثة بوجود محال ثلاثة. إذا اعتبرت ولاحظت ذلك أنتج إن علم العربية أو فصل في أمهات الأولاد أو كتاب الطهارة ده من باب علم الجنس. إذا لم تعتبر تعدد الأشياء بتعدد المحال، كل هذه المحال المتعددة هي شيء واحد اسمه إيه؟ علم العربية، أو اسمه إيه؟ فصل في أمهات الأولاد، أو اسمه إيه؟ كتاب الطهارة، هو شيء واحد رغم تعدد المحال، لأنك لم تعتبر تعدد الشيء تعدد محال. هذا ينفذ على الشخص. أي سؤال؟ نقرأ مرة أخرى، معلش اقرأ لنا مرة أخرى، اقرأ مرة أخرى مسألة الفصل ده علم، مسألة الفصل علم، الفصل ده معرفة. أين أسماء الفراج من الكسر؟ الأول، الأول ما بيرد على الاعتراض ده تكرم. وإنما جاز جعلوه مبتدأ. بس صحيح، الأول هنا فعلا، وإنما جاز جعلوه مبتدأ. إنما جاز جعله مبتدأ على الاحتمال الثاني لأنه معرفة بالعالمية، فإن أسماء التراجم للكسر كأسماء الكتب للقبيل عالم الجن بخلاف أسماء العلوم فإنها من قبيل عالم الشخص كما قاله الجمهور وهو المشهور. لكن لم يرتضي بعض المخصصين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنها تحكم، والحق أنهما من قبيل عالم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء لتعدد محله، أو من قبيل عالم الجنس إذا اعتبرنا تعدد الشيء لتعدد محله. والراجح الأول، لأن تعدد الشيء لتعدد محله تصديق فلسفي لا يعتبره أرباب العربية. بس أي سؤال؟ كمل الكلام. نعم. لا، هو بيتكلم على بداية الموضوع، بداية الموضوع، بيتكلم على بداية الموضوع، بداية الموضوع، بداية الموضوع. اسم الجنس، اسم الجنس زي ما قلنا الأسد مثلا، بغض النظر عن شخصية الخالق، بغض النظر عن تطورية الذهن، ولا في لا يلاحظ ده هذا ولا ذلك، لا تطوره، لا وجوده في الذهن ولا وجوده في الخلق. حيوان الذات بغض النظر عن وروده في الذهن ولا على شخصه في الخلق. نعم كمل. نعم، عالم الجنس للأسد. احنا قلنا عالم الجنس أسامة، مكتوب على السجود أسامة أو الغضنفر، اسم الجنس أسد. والشخص عالم الشخص اللي انت هتسميه بقى، شوف انت هتسمي الشبل اللي يولد عندك تسميه ايه؟ اول ما يتولد عندك البيت في المسجد او في شوف انت متربي فيه الادب بتاعك هتسميه ايه؟ سميه زي ما انت عارف، سميه زي ما انت عارف. قول يا شيخ مصطفى بارك الله فيك. فمعنى علم الفقه مثلا القواعد المحطوطه المستحضره في ذهن معنى علم الفقه بيمثل بقى، بيمثل باسماء العلوم. معنى علم الفقه مثلا القواعد المخصوصه المستحضره في ذهن زيد وعمرو وهكذا. استنى بقى، زيد وعمرو وهكذا، يعني هو لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله، يعني هو ده اللي رجحه، لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد. علم الفقه هو القواعد مثلا، قل بقى علم الفقه، علم العربيه، علم الاحساس، القواعد المخصوصة المستحضرة في ذهن زيد وعمر وبكر وعبد الله إلى آخره، لأنه لم يعتبر تعدد الشيء تعدد وهكذا. طيب وهكذا يعني علم العربية، علم الحساب إلى آخره. ومعنى أسماء الكتب والتراجم، وأسماء التراجم ومعنى أسماء الكتب وأسماء التراجم الألفاظ المخصوصة باعتبار ده دل دلالة ويصح دلالة ودلالة ثلاثة، هي مثلثة. أنت أصبت يعني، هي مثلثة الدا دا دو دي باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة على المفصل من الاحتمالات، على الاحتمالات السبعة المشهورة التي أبداها، التي أبداها السيد على بعض، على بعض من الاحتمالات السبعة المشهورة التي أبداها السيد الجزاني في مسمى الكتب، اللي هو الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط أربعة أو الألفاظ والمعاني، خمسة أو الألفاظ والنقوش، ستة أو المعاني والنقوش، سبعة أو الثلاثة. من الاحتمالات السبعة المشهورة التي أبداها السيد المرجاني في مسمى الكتب، هل هو الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط أو الألفاظ أو المعاني أو الألفاظ والمعاني؟ أيوة. أو الألفاظ والنقوش أو المعاني والنقوش أو الثلاثة؟ وإنما كان الأول هو المقصود. الأول هو إيه يا أخوانا؟ أوف شوية شخص. الأول هو إيه؟ الألفاظ. أول واحد في السبعة الألفاظ. لو سمحت تانية. يقول ومعنى أسماء الكتب وأسماء التراجم الألفاظ المخصوصة. الألفاظ هو اختار المعنى الأول، الاحتمال الأول، اختار الاحتمال الأول من الاحتمالات السبعة التي أبداها الزرجاني في مسمى الكتب. مسمى الكتب، مسمى الكتب، أسماء الكتب ومسمى الكتب. الاسم هو الدال والمسمى هو المدلول. اسم الكتب كتاب الطهارة، كتاب البيوع، كتاب الجنايات، دي أسماء. مدلولها إيه بقى؟ هي المسمى. المدلول اللي هو المسمى. هل المسمى الألفاظ؟ احتمالات سبعة أبداها الجزئين. هل المسمى هي الألفاظ فقط؟ المسمى هو المدلول. الألفاظ ولا المعاني ولا النقوش ولا الألفاظ مع المعاني ولا الألفاظ مع النقوش ولا المعاني مع النقوش ولا الثلاثة الألفاظ مع المعاني مع النقوش. احتمالات سبعة أبداها الدرجاني في مسمى أسماء الكتب، في مسمى أسماء الكتب. فقال لك أنا أنا أقول هي الألفاظ. يبقى ومعنى أسماء الكتب وأسماء التراجم الألفاظ المخصوصة، زي ما قال هناك القواعد المخصوصة في علم الفقه، قال هنا الألفاظ المخصوصة، بس باعتبار لو سمحت مهمة، باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. على المختار من الاحتمالات السبعة المشهورة التي أبداها السيد الجزاني في مسمى الكتب، هل هو الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط أو الألفاظ والمعاني الفاظ والنقوش أو المعاني والنقوش أو الثلاثة؟ اختيار الألفاظ من الاحتمالات السبعة دعوة، ما الدليل عليها؟ قال وإنما كان الأول هو الألفاظ هو المختار لأن المعاني غير مستقلة بل تتوقف على الألفاظ إفادة واستفادة. المعاني تستفيد من الألفاظ وتفيد ألفاظها فهي غير مستقلة. والنقوش لمرفوض عنده لا تتيسر لكل أحد في كل زمن. النقوش اللي هي ايه؟ رسم. النقوش اللي هو الرسم لا تتيسر لكل أحد، وكل أحد يستطيع أن يكتب أو يقرأ. المعاني أتى عليها بالبطلان، قال لك لأنها تحتاج إلى الألفاظ، والنقوش لا تتيسر لكل أحد، فلا يبقى إلا الألفاظ. فلا يصح أن يكون كل منهما من المعاني والنقوش مدلولا ولا جزء مدلول. يبقى كل ما حيكون فيه، كل ما حيكون فيه معنى أو نقش حننصب عليه. المعاني لأنها تحتاج إلى الألفاظ دلالة وإفادة واستفادة، والنقوش لا تتيسر لكل أحد في كل زمان. بكل ما فيه معاني ونقوش هنشطب عليه. معاني هنا نشطب عليه، النقوش نشطب عليه، المعاني النقوش نشطب عليه، الثلاثة نشطب عليه، فلا يبقى لك غير الألفاظ. وإنما كان الأول هو المختار لأن المعاني غير مستقلة بل تتوقف على الألفاظ إفادة واستفادة، والنقوش لا تتوسل لكل أحد في كل زمن، فلا يصلح أن يكون كل منهما مدلولا ولا جزء مدلول. طب هي الألفاظ بس؟ قال لك الألفاظ باعتبار، يبقى الاحتمال الأول من احتمالات السبعة بس الألفاظ باعتبار، يعني قال باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. قال لكن تعتبر الألفاظ بقيد دلالتها على المعاني كما علمته مما سبق. مما سبق عندما قال ومعنى أسماء الكتب أسماء الترجمة الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. لماذا بهذا الاعتبار؟ لأنها حينئذ لا تفيد، لأن الألفاظ وحدها بغير هذا الاعتبار لو وقيت دلالتها على المعاني لا تفيد. واختار الألفاظ من الاحتمالات السبعة للجرجاني بقيد دلالتها على المعاني لأنها وحدها لا تفيد. نعم. هو عشان اللي قاله من شوية قال المعاني لا تكون لا مدلولا ولا مدلول. باعتبار دلالتها على المعاني ما تكونش كده جزء معنى. هو ليه قال لا مدلول ولا جزء مدلول؟ عشان يرد على اللي انت بتقوله. لما نجعلها الألفاظ مع المعاني بقت جزء مدلول. هو بيقول ما تنفعش لا تبقى مدلول لوحدها ولا تبقى جزء مدلول. ينفعش تبقى مدلول لوحدها ولا جزء مدلول. ما ينفعش تبقى المعاني فقط ولا المعاني مع غيرها. المعاني مع الألفاظ، المعاني مع النقوش، المعاني مع الألفاظ والنقوش، كده بقى جزء مدلول. هو قال لك أصلا لا تنفع تبقى مدلول ولا تنفع تبقى جزء مدلول. طبعا الجزئية ركن، لكن بالاعتبار شرط، الركن غير الشرط. جزء الركن ماهية الشيء، جزء في ماهية الشيء. طبعا الله يستعان لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، لكنه مش ركن، ليس جزءا. اي سؤال في عند حضراتكم؟ اسئله؟ معتبرة، هي معتبرة. وبتكلم عن أسماء الكتب يا حضرة، بتكلم عن أسماء الكتب مش بتكلم عن الألفاظ المجردة. ومعنى أسماء الكتب، أسماء الكتب بيقول السيد الجرجاني أبدأ احتمالات في مسمى الكتب، مش بتكلم على مطلق الألفاظ. أسماء الكتب زي كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، دي احتمالات سبعة، بتكلمش على الألفاظ المجردة. أخطر عنده هو وعند أمثالي عند المحققين، هو المحققين، هو وانت وأخوك محمد وابنك. ابنك اسمه ايه؟ مؤمن. مؤمن يقول لك ما شاء الله ربنا يبارك لك. طيب في أي سؤال قبل أن نكمل؟ في أحكام أمهات الأولاد، فصل في أحكام أمهات الأولاد.